وقفنا على قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه الآية من أعظم الآيات وأكثرها دلالة لما ينبغي للإنسان أن يقوم به. ولذلك قال بعض أهل العلم إن الله عز وجل جمع ما أوحاه على عباده في الكتب التي أنزلها على الأنبياء، وجمع ما أنزله على الأنبياء في القرآن، وجمع ما في القرآن في سورة الفاتحة، وجمع ما في سورة الفاتحة في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. لننظر ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى حول هذه الآية، قد ألف فيها ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا عظيما سماه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين.